نعلمك أنك قد وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.